بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الواسطية وهو الإيمان بالله وملائكته، أخذنا بعض ما يتعلق بالإيمان بالملائكة، وأخذنا على أن الإيمان بهم إجمالا وتفصيلا. فما معنى قولهم إجمالا؟ إيمان مجمل. يعني إيمان يتعلق بجملتهم جميعا، ما ذكر في الكتاب والسنة عنهم إجمالا، إجمالا أي يشملهم جميعا. ومعنى التفصيل يعني ما ذكر تفصيلا، إما باسم أو بعدد أو بوظيفة أو ما أشبه ذلك، فنؤمن به على ذلك. ذكرنا ما يتعلق بالأسماء والوظائف، بقي العدد. من يذكر بعض ما جاء عن الأعداد فيهم؟ نعم، ما يتعلق بحملة العرش، ذكر الله عز وجل عنهم أنهم ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. أيضا نعم، حديث مالك بن صعصعة في الصحيحين، رواية أنس عن مالك بن صعصعة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث الإسراء والمعراج أنه رأى البيت المعمور، وأنه يدخله كل يوم 70,000 ملك يصلي فيه، 70,000 ملك يصلون فيه ولا يرجعون ولا يعودون إليه مرة أخرى. فلا إله إلا الله، هذا حديث عظيم يبين أن عدد الملائكة عظيم، لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. إذا كان في اليوم الواحد 70,000 ملك يصلون في البيت المعمور ثم يخرجون لا يعودون فيه، فلا يعلم عددهم إلا الله سبحانه. عددهم كثير جدا. قوله تعالى في النار عليها 19، نعم، أيضا مما ذكر بالعدد. يمددكم ربكم 5,000 من الملائكة المسومين. نعم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا صفة، صفة للملك. حديث أبي هريرة في الصحيح، ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وينزل ملكان، فيقول أحدهم اللهم أعطي منفقا خلفا، فيقول آخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. نعم، نعم، بعضهم على تحسينه بعضهم يضعفه. أطت السماء وحق على أن تأط، ما في السماء موضع 4 أصابع إلا ولهم إلا عليها ملك ساجد أو راكع. هذا في الوصف، نسينا أن نذكره في الأوصاف. قد ذكرنا الأوصاف، ما قد ذكرنا الوصف، ذكرنا الأسماء والوظائف والعدد. طيب، ما زلنا مع العدد قبل الوصف. ذكره هذا، الوقوف على باب المسجد يوم الجمعة. كم عددهم في الحديث أنهم ملكان؟ ملائكة، الله أعلم بعددهم. لك عدد؟ أحسنت. حديث المسعود في مسلم، موقوف له حكم الرفع، يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونه. لا إله إلا الله، نسأل الله العافية. 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونه. نعم كان الشيخ الباني على تحسينه، وبعضهم يتكلم في حديث علي من عاد مريضا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، ومن عاد حين يمسي صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. طيب من ذكر منهم بصفة أوصاف الملائكة؟ جبريل وصف بماذا وصف؟ نعم له، نعم حديث مسعود في الصحيحين له 600 جناح سد بها الأفق. فالملائكة الآخرون كم لهم أجنحة؟ هذا مما نسينا، نسينا التنبيه عليه أن الله خلق الملائكة بأجنحة، هذا إيمان مجمل، هم بهم إجمالا أنهم ذوي أجنحة، أنهم ذو أجنحة، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، مثنى وثلاثة وأربعة، أولي أجنحة. إذن الملائكة الباقون كم لهم أجنحة؟ الله أعلم، يعني منهم من يخلق الله بجناحين، منهم بثلاثة، منهم بأربعة، منهم بأكثر من ذلك، لهذه الآية مثنى وثلاثة وجناح. وجبريل عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم في سورة التي خلق الله عليها له 600 جناح، له 600 جناح قد سد بها الأفق. إذن هذا مما نسينا ذكره، أن من الإيمان المجمل أيضا أن الملائكة خلقهم الله ذوي أجنحة. أيضا مما ذكر بالوصف أن يذكر حديثا آخر عندك؟ لا، هذا أنكر الله على من قال أنهم إناث، أنكر الله على الكفار لما قالوا أنهم إناث، قال الله عز وجل وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، من أنكر الله هذا الأمر؟ نعم عندك؟ أي حديث أذن لي أن أتحدث عن ملك قد مرقت الإله الأرض السابعة والعرش عند منكبي وهو يقول سبحانك أين كنت وأين تكون، حديث أبي هريرة عند أبي يعلى. وحديث آخر أيضا قريب منه، ما هو عندك يا قيس؟ أتركب من لفظ من هذا الحديث ولفظ من حديث آخر. حديث جابر عند أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه مسيرة 700 عام، هذا حديث جابر. وحديث أبي هريرة الآخر الذي ذكره الأخ إذن لي أن أحدث عن ملك قد مرقت إلى الأرض السابعة والعرش عند منكبي يقول أين كنت وأين تكون، هذا الذي نحفظه، والله أعلم إذا كان أتى عن غيرهما فزد مراجعة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك وحي من الله. قال وهو الإيمان بالله وملائكته وليس هذا الذي ذكرناه الآن إلا أمثلة وليس حصرا، هناك إذا تتبعت الأدلة ستجد أوصافا أخرى نسيناها الآن أو أعدادا أخرى مما ذكر، إلا أن هذا المراد به المثال وليس المراد بها الحصر. قال وكتبه، كتب الله عز وجل المنزلة على الأنبياء والمرسلين على الرسل، الكتب المنزلة على الرسل. طيب أولا كلمة كتاب في اللغة مأخوذ من ماذا؟ مادة كتب، أصل مادة كتب الاجتماع، اجتماع سميت الكتابة كتابة لأن اجتماع أحرف حتى تكونت منها الكلمات، واجتماع الكلمات حتى تكونت منها الجمل، ومنه سميت الكتيبة أي اجتماع الجنود فيها. ويقال تكتب بنو فلان إذا تجمعوا، تكتب بنو فلان أي اجتمعوا. أصل مادة كتب من الجمع، والمراد به هنا بالكتابة هنا هو الكتابة المعروفة، الكلمات العربية أو غير العربية، جمع الأحرف لتكوين الكلمات وجمع الكلمات لتكوين الجمل. كتب الله عز وجل المنزلة على الرسل نؤمن بها إجمالا وتفصيلا كذلك، نؤمن بها إجمالا وتفصيلا. وقبل ذلك كم عدد الكتب المنزلة؟ يعني قبل أن نذكر الإيمان الإجمالي والإيمان التفصيلي، عندك وليد؟ الذي ذكر لنا منها خمسة، ما هي؟ التوراة والزبور والإنجيل والصحف والقرآن، صحف إبراهيم وموسى والقرآن، خمسة. فبعضهم يقول الصحف التي على موسى هي نفسها التوراة، وهذا ليس بعيدا، بقي صحف إبراهيم تكون. ليس بعيدا، لماذا؟ لأن الله عز وجل كتب له التوراة بصحف، خط له التوراة بيده سبحانه وتعالى. بلا شك صحف إبراهيم، صحف إبراهيم قبل التوراة. التوراة نزلت على موسى، وموسى من سلالة يعقوب، ويعقوب ولد إبراهيم، ابن من؟ ابن إسماعيل وإسحاق. يعقوب ابن إسماعيل وابن إسحاق. يعقوب ابن إسحاق أو إسحاق ابن يعقوب؟ طيب أحسنت. ويوسف من سلالة إسماعيل وإسحاق، من سلالة إسحاق أو إسماعيل؟ ولوط عليه السلام من سلالة إسماعيل وإسحاق؟ ابن أخي، ابن أخي إبراهيم. ما شاء الله مستفيد. طيب الإيمان بالكتب بقيها الذي علمنا منها خمسة، فكم هي كلها الكتب المنزلة؟ الله أعلم بعددها، لأن الله عز وجل يقول ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، فليست هذه الخمسة هي حصر جميع الكتب المنزلة، ليست حصرا لجميع الكتب المنزلة. الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب، هذا يدل على أنها ليست محصورة بالخمسة، بل هي أكثر من ذلك. الله أعلم، الله أعلم كم عددها. أي عدد؟ الحديث الوارد سيأتي معنا في عدد الأنبياء ضعيف، أنهم 124,000، 124,000 عدد الأنبياء ضعيف الحديث. الذي ثبت عدد الرسل 315، سيأتي تنبيه عليه عند شرح قولي ورسل. لكن الذي لا يجعلنا نجزم بأن كل رسول له نبي، احتمال أن بعض الرسل لم يخص بكتاب ويكون أراد التغليب، لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، هذا احتمال أولا. فيوسف عليه السلام حكم بشريعة أبيه يعقوب ومشى على شريعة يعقوب وإسحاق وإبراهيم، هذا أمر. الأمر الثاني، الآية الأخرى فيها ذكر الأنبياء، قد يكون بعض الأنبياء أنزلت عليهم كتب، قد يكون بعض الأنبياء أنزلت عليهم كتب. قال الله عز وجل: بعث الله النبيين بشيرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب والميزان، ذكرهم بوصف النبوة. وصف النبوة يشمل الرسول والنبي. فمن أجل هذا قلنا الله على بعد الكتب. سورة مريم: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. أحسنت، هذا يدل على أن يحيى عليه السلام أنزل عليه كتاب. يحتمل هذا، ويحتمل أيضا أنه على شريعة أبيه زكريا. كلهم من بني إسرائيل هؤلاء. الحكم كان المراد بها أعطاه الله عز وجل الحكمة، وأيضا أعطاه الله القدرة على الحكم والفصل بين القضاء. وينظر هل أريد به النبوة أيضا أم لا، من عنده تفسير ينظره. لأن المعروف أن الله عز وجل يرسل الرسل إذا بلغوا الأشد، فلما بلغ شده واستوى آتيناه حكمه وعلمه. لكن من عنده، عندنا تفسير كثير هنا، انظر الآية: وآتيناه الحكم صبيا. لكن هذا كلمة صبية ما لا ما تكون صبية، الصبي هو من دون البلوغ. من الإيمان المجمل في الكتب إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. إيمان إجمالي في كتب الله عز وجل، نؤمن بجميع الكتب المنزلة أنها، ها من يكمل عندك ضيف، أنها كلها كلام الله عز وجل، هذا إيمان إجمالي. جميع الكتب كلام الله، أيضا كلها تكلم الله عز وجل بها بحرف وصوت، كلام حقيقي، كلام حقيقي بحرف وصوت، وكلها منزلة من عند الله غير مخلوقة، كلها منزلة من الله غير مخلوقة. مع الكلام تكلم الله بها وكتبها. كلام الله صفة من صفاته، ليس مخلوق. كلام الله صفة من صفاته، ليس مخلوق. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وآتيناه الحكم صبيا. أولا يأخذ الكتاب أي يتعلم الكتاب بقوة، أي بجد وحرص واجتهاد. قال: وآتيناه الحكم صبيا، أي الفهم والعلم والجد والعزم. آتيناه الحكم أي الفهم والعلم والجد والعزم والإقبال على الخير والإقبال عليه والاجتهاد فيه وهو صغير حديث السن حدث السن. قال عبد المبارك قال معمر قال الصبيان ليحيى بن زكريا اذهب بنا نلعب قال ما للعب خلقت قال فلذا أنزل الله تعالى وأتيناه الحكم صبيا. إذا ما فسرها ابن كثير بالنبوة علم جد عزم فهم من هذا الباب أمر طيب. معرفة أحكام الله والحكم بها أن يقضي ويحكم على صغر سنه. آتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا ما معناها فائدة نكملها عندنا وحنانا من لدنا من يجيب نكضي. قال علي بن طلحان بن عباس حنان من لدنا أي رحمة من عندنا. أتاه الله الحكم وأتاه الله حنانا من لدنه. قال من كثير الظاهر من هذا السياق أن وحنانا من لدنا معطوف على قوله وآتيناه الحكم صبيا أي وآتيناه الحكم وحنانا والرحمة تعطف على الناس وحنانا من لدنا وزكاة. والزكاة ما المقصود بها؟ زكاة النفس طهارة النفس. قال الطهارة الزكاة طهارة من الدنس والآثام والذنوب وكان تقيا لا طهر فلم يعمل بذنب وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. قيل أنه لم يعص الله قط هذه الآية ولم يكن جبارا عصيا أي لم يقع في المعصية. إذا من الإيمان الإجمالي بالكتب المنزلة أن كلها كلام الله منزلة غير مخلوقة وأنها بدأت من الله وأنها إليه تعود أي أن الله هو الذي يتصف بها. وأما العود بمعنى أنها ترفع إليه فإنما هو في القرآن فقط. الكتب ومن الإيمان بها إجمالا أنها حرفت وبدلت إلى القرآن أنها حرفت وبدلت إلا القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون حفظ الله القرآن. ومن الإيمان بها إجمالا أن جبريل هو الذي نزل بها لأنه هو الموكل بالوحي. جبريل هو الموكل بالوحي. قال الله عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. طيب بقية الشرح عليها إن شاء الله في الدرس القادم. يقول أخ السائل هل يستأذن الإنسان من الخطيب يوم الجمعة إذا خرج من الخطبة؟ إذا خرج لحاجة لا يلزم أن يستأذن يخرج لحاجته بدون استئذان. يخرج لحاجته بدون أن ولا نعلم أحدا من أهل العلم يقول لا يخرج لبين. السؤال الثاني هل ترفع اليدين عند دعاء الخطيب ويؤمن على ذلك؟ الصحيح مشروعية ذلك ولم نعلم أحدا من أهل العلم أنكر التأمين على الدعاء ولا أيضا إنكار رفع اليدين. بل في حديث الاستسقاء لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يستسقي كما في حديث أنس البخاري قال فرفع الناس أيديهم يدعون. وعلى هذا فإذا دعا الخطيب ولا ينبغي أن يكون الدعاء راتبا في كل خطبة مطولا لذلك يطيل ذلك هذا ليس من السنة، لكن يدعو الخطيب بما يحتاجه الناس، عليهم بلوى، عليهم جدب يحتاجون إلى دعاء الاستسقاء، عليهم مصيبة من قبل أعداء الإسلام يدعو عليهم، لا بأس. وقت استجابة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، أخرجه أبو داود النسائي عن أنس. والخطيب في حال خطبته هو بين الأذان والإقامة، أضف إلى اجتماع المسلمين وتأمينهم على ذلك. ولا نعلم أحدا من أهل العلم عد الدعاء من البدع. يقول ما حكم التصفيق للرجال علما بأنه جاء في الحديث إنما التصفيق للنساء في الصلاة؟ التصفيق من عمل النساء، وهذا يدل على ذلك، إنما التصفيق للنساء، الرجل شرع على التسبيح والتصفيق للنساء، فلا يصفق الرجال لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة، حتى في خارج الصلاة يخشى أن يدخل في ذلك. قال الله عز وجل وما كان صلاة من ذي البيت لمكاء وتصديه، المكاء الصفير والتصديه هو التصفيق، أي من أفعال المشركين، فينبغي تركها. لكن المقصود بالآية أنهم استعوضوا بدل الصلاة بالسخرية والصفير والتصفيق واللهو واللعب، لكن هي من أعمالهم والله المستعان. يقول ما حكم الصفير، نفس الكلام، نفس ما تقدم من أعمال المشركين وينبغي ترك ذلك. ما كان صلاة من ذي البيت إلا مكاء وتصديا، المكاء والتصفير. يقول متى يصبح طالب العلم شيخا من مشايخ السنة أو عالما من العلماء؟ بطلبه للعلم وحفظه للقرآن والسنة والعمل بذلك. فإذا حصل على العلم وصار قد ماذا قد تمكن من العلم، استفاد وصار من المجتهدين، بمعنى أنه صار بعد حفظه القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف الأحكام الشرعية في الفقه في العقيدة، عرف العقيدة الصحيحة، نعم إن شاء الله يصبح من المجتهدين بعد ذلك. قال هل يتوقف ذلك على حكم شيخ من المشايخ أو عالم من العلماء؟ إما أن يزكيه عالم أنه صار من علماء السنة وأنه صار من المجتهدين، أو يشتهر أمره، أو يشتهر أمره شهرة بين الناس تغنيه عن ثناء الواحد والاثنين. قال العراقي في ألفيته وصحح استغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك النجم السنب، وصحح استغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك النجم السنب، يعني مالك مستغنى عن الشهرة. فالعالم إذا اشتهر بعلمه وصار الناس يأخذون عنه ويستفتونه ويبين لهم الأحكام الشرعية في الفقه في العقيدة، عنده القدرة على ذلك، صار مشهورا بين الناس، أغناه عن تزكية العالم الواحد والاثنان. وفي يعني ولا يكاد يوجد شخص اشتهر إلا وتجد من قد زكاه. إذن ليس كل شخص يدعي لنفسه أنه عالم، إما أن يشتهر أمره بالعلم والاجتهاد بين العلماء وطلبة العلم، أما العامة قد يحكم حتى على الواعظ الذي يرفع صوته يحكم عليه عالم من العلماء. العامة لا لا، ليس الكلام عليهم، كلام عليهم اشتهر علمه بين طلبة العلم والعلماء. صحه استغناء الشهرة عن تزكية كمالك النجم السنة، أو يثني عليه عالم من العلماء. عالم يقول هذا الرجل يعتبر مجتهدا أو عالما من العلماء، اجتهد على نعم، وصفه بالاجتهاد، وصفه بالعلم، أو في هذه الآونة يصفونه لأنه شيخ من شيخ أهل السنة والجماعة، إلا أن مسألة الشيخ صار فيها شيء من التوسل، ما يتعلق بلفظ الشيخ صار فيها توسل، قد يطلقونها ويرد بها كبر السن مع دعوته إلى الله، يطلقها ويراد به أيضا علم، يطلقها ويراد به أيضا داعي إلى الله عز وجل مشهور بذلك، كلمة الشيخ فيها توسل. لكن كلمة عالم وكلمة مجتهد ما تطلق إلا على من كان أهلا لذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.